بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. يقول الشيخ الشارح حفظه الله: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته، ومن أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، لأن مسألة التوسل ظل فيها خلق كثير من قديم الزمان، فالمشركون يعبدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله، فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتها، لأنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عز وجل من باب الوسيلة. فرد الله تعالى عليهم في القرآن بأن هذا التوسل وهذا العلم كفر وشرك، وأنه لم يشرعه سبحانه وتعالى لعباده. وجاء من بعدهم، يعني من بعد هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ومع اعتقادهم أن معبوداتهم لا تضر ولا تنفع، ولكن يريدون أن تكون شافعة عند الله، تتوسط لهم عند الله. كذلك القبوريون والصوفية أو ضلال الضلال من الصوفية جاءوا من بعد هؤلاء، ومن قبلهم الرافضة والباطنية، كلهم نحوا هذا المنحى الذي نحاه المشركون، فصاروا يعبدون الموتى ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكننا اتخذناهم وسائل بيننا وبين الله، وسائط بيننا وبين الله أو وسائل. وربما يحتجون بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فظنوا أن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها إليه أنها جعل وسائط بينهم وبين الله، وهذا فهم باطل لم يرده الله سبحانه وتعالى، بل أنكره. بل أنكره على المشركين وحكم بأنه كفر وأنه شرك ونزه نفسه عنه، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بين أنه كفر وأنه شرك ونزه نفسه عنه، فهو لم يشرع لعباده أبدا أن يجعلوا بينه وبينهم وسائط من الخلق يبلغونه حاجات عباده، وإنما أمر بدعائه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دل على أن الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي الحديث ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فأمر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشرة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم أحوال عباده، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما تتخذ الوسائل والوسائط عند من لا يعلم أحوال الناس ولا يعلم أحوال الرعية من الملوك والرؤساء من البشر الذين تخفى عليهم أحوال الرعايا وأحوال الناس وحاجات الناس، ويحتاجون إلى من يبلغهم. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء، يسمع السر ويعلم ما في القلب، ولو لم يتكلم الإنسان فهو ليس بحاجة إلى اتخاذ مبلغين ومتوسطين بينه وبين عباده. أما استدلالهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وبقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالآيتان لم يرد منها اتخاذ الوسائط، لم يرد منها اتخاذ وسائط بين الله وبين عباده، وإنما معنى التوسل في اللغة التقرب، يقال توسل إليه تقرب إليه، ووسل إليه قرب منه، والواسل اسم فاعل من وسل هو المتقرب، والوسيلة هي السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يوصل إلى الله طاعته سبحانه وتعالى وعبادته، وما شرعه على ألسن أنبيائه ورسله، هذه هي الوسيلة، هذه الوسيلة. والمخلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأولياء، لكن الله لم يشرع لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم عنده، لم يشرع لنا أن نسأله بمكانتهم ومنزلتهم عنده، وإنما أمرنا أن نتوسل إليه بعلمنا نحن، بعملنا نحن لا بعمل غيرنا، بأن نطيع الله ونتقرب إليه. أما أن فلانا له عند الله مكانة وله جاه فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء، هذا خاص بهم، والله لم يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد ولا بذات أحد، ولا بمنزلة أحد عنده سبحانه وتعالى، هذا كله باطل. وإذا تبين أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة، وهي التي تقرب إلى الله عز وجل وتدني من الله عز وجل، وأن اتخاذ الوسائط من الخلق بين الله وبين عباده لم يشرعه الله ولا رسوله، وجب علينا التقرب إلى الله بطاعته والتوسل بالخلق. إن صحبه شيء من التقرب إلى المخلوق كالذبح له والنذر له صار شركا أكبر، وإن لم يصحبه شيء من التقرب إلى المخلوق وإنما هو مجرد توسط بالجاه ونحوه فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، كالسؤال بالجاه والسؤال بحق النبي أو بمنزلة النبي أو بالنبي ذاته، فهذا يعتبر بدعة في الدعاء لم يشرعها الله، وهي وسيلة من وسائل الشرك، لأنه إذا بدأ يتوسل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقه عند الله فإنه يتدرج إلى أن يعبد هذا المخلوق، مثل ما حصل للمشركين قديما وحديثا، حيث بدأت مسألتهم من مجرد التوسل وانتهت بالشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد تعلق بعض المغالطين بكلمة جاءت في بعض مسائل رسائل الشيخ بكلمة جاءت في بعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إن التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد التي لا إنكار فيها، هكذا قالوا ونسبوه إلى الشيخ. والواقع أن الشيخ رحمه الله فصل فقال إن التوسل الخالي من عبادة المتوسل به، وإنما هو توسل بحق الشخص أو جاهه، فهذا بدعة وليس بشرك. وأما التوسل الذي معناه التقرب إلى المتوسل به بالذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادة فهذا شرك أكبر. هذا معنى ما قاله الشيخ، وهو ما قرره المحققون من أهل العلم، وليس المراد أن التوسل كله من مسائل الفقه، لأن منه ما هو شرك أكبر. وهذا باب عظيم، لأن هذه الشبهة ضل بها أكثر الخلق قديما وحديثا، لأنهم لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. قال: فالتوسل على قسمين، توسل ممنوع وهو التوسل بجاه المخلوق أو بحق المخلوق ومنزلته أو بذاته، وهو إما شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما التوسل المشروع فهو الذي جاء في الكتاب والسنة ذكره والأمر به، ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي صدر بها الشيخ هذا الباب: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والتوسل المشروع أنواع: النوع الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني أغنني، وهكذا تذكر في دعائك كل اسم يناسب حاجتك، ولا يناسب أنك تأتي باسم غير مناسب لحاجتك، فلا تقل: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، طبعا لا تأتي باسم لا يناسب حاجتك فتقول: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، أو إنك عزيز ذو انتقام، بل تأتي باسم يناسب حاجتك، يا تواب تب علي، يا غني أغنني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. النوع الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين. إذا كان هناك صالح من الصالحين حي موجود، تأتي إليه وتقول: أدعو الله لي أن يغفر لي، أن يرزقني، أن يشفيني. أو إذا قحط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعو الله تعالى لهم بالغيث، فهذا مشروع. وقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدعاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك، قم يا عباس فادعو، فيدعو العباس والناس يؤمنون. وهذا توسل بدعاء الصالحين. وكما توسل معاوية رضي الله عنه بيزيد الجرشي أو الجرشي وغيرهم. أما الميت فلا يجوز أن تطلب منه شيئا، فلا يجوز أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين وتقول: أدعو الله لنا، يا رسول الله اشفع لنا. أي نعم، لأن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم لما أجدبوا وما بينهم وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمتار، ما ذهبوا إليه، وإنما طلبوا من العباس، لأن العباس حي حاضر يستطيع أن يدعو. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد مات، ولا يجوز أن يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا غيره. النوع الثالث من التوسل المشروع التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم المخرج، فكل منهم توسل إلى الله بالعمل الذي قدمه لله عز وجل، فهذا توسل بعفته عن الحرام، وهذا توسل ببره بوالديه، وهذا توسل بأمانته وحفظه لحق الأجير حتى جاء وأعطاه إياه موفر. تعرفون قصة الثلاثة، وهو أنهم لجأوا إلى غار ألجأهم المطر، فانطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم فم الغار، وهي صخرة كبيرة لا يستطيعون الخروج بسببها، فقالوا: ادعوا الله بصالح أعمالكم فإنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله عز وجل. فدعا أحدهم وتوسل إلى الله بعفته عن الحرام، قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فأصابتها فاقة وجاءتني فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت الدنانير لها، اللهم إن كنت فعلت ذلك يعني خوفا منك واتقاء لك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث فم الغار، انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. ودعا الثاني ببره بوالديه، قال: اللهم إنه كان لي أبوين كبيرين في السن وكان يرعى غنم، فنأى به طلب الكلى حتى لم يعد إليهما إلا وقد ناما من الليل، فحلب غبوقهما وكره أن يوقظهما، وبقي الإناء على يده والصبية يتضاغون تحت قدمه يريدون الحليب، ويكره أن يغبق أحدا قبلهما ويكره أن يوقظهما، فبقي حائرا الإناء على يده حتى أصبح الصبح واستيقظ فشرب غبوقهما. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا يعني ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، توسل ببره لوالديه. فانفرج الثلثين لكن لا يستطيعون الخروج. والثالث قال: اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل واحد حقه إلا واحد كأنه يعني سخط أجرته فذهب وتركها، فنميتها له حتى أصبحت وادي من غنم وادي من بقر ووادي من رقيق وإلى آخره. فجاءني بعد مدة وقال: يا عبد الله أعطني حقي، اتق الله وأعطني حقي. فقلت: كل ما ترى هو لك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: ما لا أستهزئ بك. فأخذه ولم يدع منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وانطلقوا يمشون. فالتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي عملت خالصا لوجهه موافقا لسنة الرسول وسيلة واصلة، لكن الأفضل أن تتوسل إلى الله بالله، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، هذا أفضل وسيلة، هذا أفضل وسيلة. ثم لا بأس أن تطلب من شخص إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت يعني أن يغر بنفسه هذا الشخص، على كل حال إذا أمنت الفتنة وتطلب منه أن يدعو الله معك، يدعو الله لك يعني بمطلب، تقول ادعو الله أن يغفر لي، ادعو الله أن يرزقني الذرية الصالحة، يعني طلب من المطالب المشروعة، لكن هذا قد يكون فيه بعض المخاطر، خاصة إذا ترتب عليه مغرة، ترتب عليه أن المسؤول يغتر، أو ترتب عليه أن السائل نفسه يعني يكون بهذا السؤال قد أصبح ذليلا، مثل ما يحصل من الأتباع يتبعون الشيخ وهي ذلة للتابع ومغرة للمتبوع. على كل حال لا بد من أمن الفتنة حتى تطلب من الشخص أن يدعو لك. ولهذا بعض السلف يكره أن يقال ادعو لنا، لأنه قد يكون المطلوب منه أحوج للدعاء من الطالب، والكل فقراء إلى الله عز وجل. نعم. والنوع الثالث هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. توسلوا بالإيمان، بإيمانه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا الطلب جميل جدا، ما طلبوا دنيا، ما طلبوا تسلط. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، مقتضى الإيمان. توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا مناديا آمنا به، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا أيضا توسل. توسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالتوحيد: أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. دعوة يعني مطلب شريف، وتوسل أيضا واصل، وكما توسل ذو النون عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إخبار من الله جل وعلا أن له الأسماء وأنها حسنى يعني تدل على كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن شروط يعني الاسم أن يضاف إلى الله أن يكون حسنا وأن يكون واردا في الكتاب والسنة. قال والحسنى أي البالغة في الحسن أعلى لا شيء أحسن منها. فالحسنى هي المتناهية في الحسن فكل أسماء الله حسنى ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله جل وعلا له أسماء كثيرة منها ما أنزله في كتابه ومنها ما علمه بعض خلقه ولم ينزله في كتابه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس المراد الحصر ب99 وإنما هذه 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة وليس المعنى أنها منتهى أسماء الله تعالى وأن أسماء الله محصورة فيها. ليس الأمر كذلك. ليست أسماء الله محصورة في 99 وليست منتهى أسماء الله الحسنى. ومعنى إحصائها عدها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. أما مجرد أنه يكتبها أو يعدها عدا فقط أو يعلقها في ورقة وهو لا يعرف معانيها أو أنه يعرف معانيها لكن لا يعمل بها فإنه لا يحصل على هذا الوعد الكريم. أما ما جاء في رواية الترمذي من عد هذه الأسماء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مدرج في الحديث من عمل بعض الرواة. فهذه الآية تدل على إثبات الأسماء لله تعالى ردا على المشركين وعلى الجهمية ومن نفى أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى جميع من نفى أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أنها كلها حسنى وفيها مشروعية التوسل إلى الله تعالى بها ودعائه بها. فادعوه بها يعني توسلوا إلى الله بها بأن تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا كريم اكرمني يا تواب تب علي إلى آخره بأن تأتي بكل اسم يناسب حاجتك. ثم قال ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسماء. وذروا يعني اتركوا. والإلحاد في اللغة الميل عن الشيء ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. أما الإلحاد في أسماء الله فذكروا له عدة معاني. النوع الأول جحودها ونفيها كما نفتها الجهمية وهذا أعظم الإلحاد فيها. فالذي يقول إن الله ليس له أسماء لأن الأسماء موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها صار تشبيها فهذا جاحد لأسماء الله ملحد فيها والعياذ بالله. أعظم الإلحاد وهذا كفر بالله عز وجل. النوع الثاني تأويلها عما دلت عليه كما فعلت المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها وما تدل عليه من الصفات، لأن هذه الأسماء كل اسم منها يدل على صفة. الرحمن يدل على الرحمة، الغفور يدل على المغفرة، العزيز يدل على العزة والقوة والمنعة والغلبة، وهكذا كل اسم يشتق منه صفة من صفات الله تعالى. السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم. يا عليم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وهكذا. العليم يدل على العلم، القدير يدل على القدرة، وهكذا كل اسم منها يدل على صفة. فالذي لا يثبت الصفات ملحد في أسماء الله، لأنه جحد معانيها وجعلها ألفاظا مجردة لا تدل على شيء. النوع الثالث تسمية المخلوقين بأسماء الله، مثل ما فعل المشركون من تسمية اللات من اسم الإله، والعزى من اسم العزيز، فجعلوا أسماء الله أسماء لمعبودات المشركين. وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع أن يدخل فيها ما ليس منها، فدل على أن الذي ينكر أسماء الله أو يؤولها بغير معانيها الصحيحة، أو يدخل فيها ما ليس منها، أو يحرفها إلى مسميات الأصنام، أنه ملحد متوعد بأشد الوعيد. يدخل فيها ما ليس منها، يقول علة العلل، العلة التامة الموجبة، مثل ما تقوله الفلاسفة. أي نعم، يدخل في أسماء الله ما ليس منها، يسميه بأسماء ليست حسنى كما يفعل اليهود، أو يصفه بصفات النقص، يد الله مغلولة، أو إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه كله إلحاد. ثم ذكر عن ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، أي يشركون في أسماء الله. وعنه أي ابن عباس سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أي أنهم سموا الأصنام الكبار المعروفة عند العرب اللات والعزى، اشتقوا لها من أسماء الله. وعن الأعمش هو سليمان ابن مهران الإمام الجليل في الحديث والفقه والتفسير، يدخلون فيها ما ليس منها، لأن القاعدة في أسماء الله ألا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فما لم يسمي الله به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يطلق على الله. لكن المشركون سموا الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا من الإلحاد في أسماء الله، كما سمت النصارى الله عز وجل الأب. أي نعم، وهذا ليس من أسماء الله. فهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن ابن عباس وعن الأعمش تدل على مسائل. المسألة الأولى بيان التوسل المشروع، وهو التوسل بأسماء الله وصفاته. المسألة الثانية بيان التوسل الممنوع، وهو التوسل إلى الله بجعل واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله عز وجل، كأنه يقول أسألك، كأن يقول أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بمنزلة نبيك أو بما أشبه ذلك، فهذا توسل ممنوع. المسألة الثالثة فيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، ومسألة الرابعة أن أسماء الله كلها حسنى، فقوله تعالى لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها اسم غير حسن. المسألة الخامسة فيه النهي عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل. المسألة السادسة أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن يذكر فيها ما ليس ثابتا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإلحاد في أسماء الله، كما قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. إذن الضابط هو ما ورد، ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله فهو حسن لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بلغ في الحسن نهايته. هذا الباب فيه أشياء يعني مشكلة ما سمعنا، ولا يعني نتدرج إلى الباب الذي بعده. نعم، قال باب لا يقال السلام على الله. لا عندك شيء؟ بسم الله. لا يقال السلام على الله، لماذا؟ لأن الله هو السلام. بعض الناس حتى عقب الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، طبعا هذه واقعة. لا يقال السلام على الله في الصحيح، يعني في الصحيحين، يعني الشيخ يقول في الصحيح يعني الحديث الصحيح. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. يقول الشيخ حفظه الله الشارح مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى فإنه لا يقال السلام على الله لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، ما يحتاج يعني سلام من عباده، هو السلام يحتاج إليه ولا يحتاج، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، نحن الفقراء وهو الغني سبحانه وتعالى. وأيضا لما كان معنى السلام الدعاء للمسلم عليه بالسلام من الآفات، والله جل وعلا منزه عن أن يناله شيء من النقص أو من الآفات أو من المكروهات، فليس بحاجة أن يدعى له سبحانه وتعالى لغناه عن كل شيء وحاجة كل شيء إليه سبحانه وتعالى، بل هو المدعو ولا يدعى له سبحانه وتعالى، هو المدعو ولا يدعى له، أما الذي يدعى له لا يدعى، من يدعى له لا يدعى. اللهم صل وسلم على نبيك دعاء تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، والله لا يدعى له فهو يدعى سبحانه وتعالى. نعم، بل هو المدعو ولا يدعى له سبحانه وتعالى، لأن الدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج، أما الله جل وعلا فإنه غني لا يحتاج إلى شيء، فمن دعا لله فقد تنقص الله عز وجل، وهذا يخل بالتوحيد. جيدا، ذكر المناسبة. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، وعن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بعض الروايات السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث في التشهد. فقوله لا تقولوا السلام على الله هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة، والنهي يقتضي التحريم. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في هذا النهي فقال: فإن الله هو السلام، أي أن السلام من أسماء الله تعالى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، فالسلام من أسمائه الحسنى، من أسمائه سبحانه وتعالى، معناه السالم من الآفات والعيوب والنقائص. فالله جل وعلا سالم من الآفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى، لا أن أحدا يسلمه، وإنما هو سالم بذاته سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني هذه الصيغة بعد الصلاة ليس فيها وتعاليت، إنما وتعاليت في دعاء القنوت زيادة. أي نعم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، الجنة هي داره، هي دار السلام وهو السلام. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة. قال: والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، معناه السالم من الآفات والعيوب والنقائص. فالله جل وعلا سالم من الآفات والعيوب والنقائص بذاته، لذاته سبحانه وتعالى، لا أن أحدا يسلمه أو يدعو له، وإنما هو سالم بذاته سبحانه وتعالى. وأيضا السلام هو الذي يطلب منه السلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يستغفر الله ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. شوفوا ما فيها وتعاليت، لكن تعاليت في دعاء القنوت، موجودة في دعاء القنوت. أخرجه مسلم. ومنك السلام، أنت الذي تمنح السلام لعبادك، وأنت الذي يطلب منك السلام، بمعنى أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص والمكاره. فالسلام من أسماء الله له معنيان كما ذكر أهل العلم. المعنى الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره، أي السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه وتعالى. إيش مقابل السلام؟ العدل. العدل مقابل السلام، أما الظلم لا سلام معه. فالسلام هو الله ومنه السلام. فحينما يقول المسلم على الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمعناه أنه يقول: أدعو لكم بالسلامة من الله سبحانه وتعالى. أو السلام عليكم، أي اسم الله عليكم، بمعنى أن الله يحفظكم مما تكرهون. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أنه لا يقال السلام على الله من عباده، لأن هذا معناه الدعاء، والله جل وعلا لا يدعى له لغناه. المسألة الثانية في الحديث بيان الحكمة في النهي عن أن يقال السلام على الله، لأن الله جل وعلا هو السلام. يعني وإذا كان هو السلام فليس بحاجة إلى أن يسلم عليه. المسألة الثالثة أن من نهى عن شيء فإنه يبين السبب في هذا النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بقوله لا تقولوا السلام على الله بين المعنى الذي من أجله نهى عنه، فقال إن الله هو السلام، ففيه بيان الحكم بعلته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وأدعى للامتثال. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وكان لهذا الشيء بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الصيغة أتى بالصيغة اللائقة فقال قولوا التحيات لله، التحيات لله إلى آخره. ففيه أن من نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل ولا يترك الشخص لا يدري ماذا يفعل. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن الله جل وعلا يحيى، تحيات لله، يحيى ولا يسلم عليه، لأن التحية تعظيم له والسلام دعاء له، والله جل وعلا يعظم ولا يدعى له، يحيى يسجد له، نعم يعظم. مسألة السادسة في الحديث دليل على الفرق بين التحية والسلام، التحية تقال في حق الله تعالى التحيات لله، وأما السلام فلا يقال في حق الله. وقد عرفنا الفرق، أن التحية تعظيم والله مستحق للتعظيم، وأما السلام فإنه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء، هذا الانحناء والركوع والسجود ووضع اليدين على الصدر كلها صيغ تعظيم لا تصلح إلا لله. الذي ينحني للجماهير في الحقيقة أنه يعني يشرك بهذا، والذي يسجد لغير الله ويشرك بهذا. فالانحناء في السلام قالوا مكروه لأنه بهذه الصيغة، الانحناء تعظيم، الانحناء تعظيم. وكذلك من يقول التحيات يعني ما هو لله خاص يقوله لغير الله عز وجل فهذا لا يصلح إلا لله. فالتحيات كلها التعظيمات والتبريكات لله. نعم. الباب الثالث والخمسون باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. أما هذه مسألة يقع فيها الكثير، يقع فيها الكثير وهم لا يشعرون، تستغربون يعني قولي أنه يقع فيها الكثير، لكن حط بالك. الله يعافيك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. هذه نفس الشيء، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. أنا أتضايق من الشخص يقول الله يعافيك إن شاء الله، الله يقويك إن شاء الله. يا أخي اعزم المسألة، والله يعافيك، ودعنا من هذا التعليق، الله لا مكره له. نعم. ليعزم المسألة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. المخلوق هو الذي يعني قد يكون مكره، فأنت تقول إن شئت يعني أنا لا أكرهك، والله سبحانه وتعالى قوي وقادر وغني لا مكره له، وهو المسؤول سبحانه وتعالى. أي نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة عند الله عز وجل، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه، سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الشارح حفظه الله ووفقه: هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، لأن الذي يدعو الله تعالى يجب أن يعزم الدعاء ولا يعلقه بالمشيئة. بعد هذا الدرس تأملوا ايش يقولون. اي نعم، أبدا، أكثرهم إذا اجتهد بالدعاء قال إن شاء الله، وهذا لا ينبغي التعليق. اعزم المسألة، الله يوفقك، لا تقول، لا تعلقها بالمشيئة. هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، لأن الذي يدعو الله تعالى يجب أن يعزم الدعاء لا يعلق ولا يعلقه بالمشيئة، لأنه إذا علقه بالمشيئة تضمن ذلك أمرين: الأمر الأول أن هذا يدل على فتوره في طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، كأنه غني عن الله مستغني. أنت لما تصير مستغني عن شخص، صاحبك، ولدك، ما تبي تكره، تقول على راحتك إن شئت، لكن ربنا عز وجل ما عنه غنى. اعزم المسألة. أين فتعليق يدل على فتور الداعي، كأنه غني عن الله، يقول إن حصل شيء ولا ما هو بلازم، إن حصل شيء ولا ما هو بلازم. أي نعم، فكأنه فاتر عن طلبه، وكأنه غني عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحواله، لأنه فقير إلى الله، ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب ومن الإمكانيات، فإن هذه الإمكانيات يمكن أن تزول في لحظة. أول الليل يسبح بحمده الزعيم اللي فيه، وآخر الليل الطاغية اللي إلى آخره. الله المستعان. ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله، كما في الأثر أن لما فتحت قبرص جلس أبو الدرداء يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله به الإسلام وجنده؟ قال: ويحك، ما أهون الخلق على الله، بينما هي أمة قاهرة صاروا إلى ما ترى مقهورين مذلولين. الله المستعان. يقول: ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب ومن الإمكانيات، فإن هذه الإمكانيات يمكن أن تزول في لحظة، لا ينظر إليها ولا يعتمد عليها، فهو فقير إلى الله مهما كان، ولو كان من أكثر الناس مالا وأولادا وملكا، فهو فقير إلى الله في أن يبقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بها، وإلا فهي عرضة للزوال في أسرع وقت. هذا معنى. والأمر الثاني، كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو كاره، فإن شئت، معناه أنا لست ملزما لك، ما بيكرهك، ها، ما بيجبرك. سبحان الله، أنت وش أنت حتى أخشى أن يشق عليك، لكن إن شئت اغفر لي وارحمني. وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه تنقص له، والله جل وعلا لا مكره له. وهذا المعنى عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له. في الصحيح، أي في الصحيحين لمسلم، هنا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأمرين: الأمر الأول أن هذا يدل على الفتور من السائل ليعزم، اللي ما ضد العزم الفتور، والمطلوب من السائل العزم وليعزم المسألة. الأمر الثاني أن هذا يشعر بأن السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كاره، من باب المجاملة، والله جل وعلا لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه، لا أحد يكرهه أو يؤثر عليه أو أنه يجامل أحدا أو يخاف من أحد سبحانه وتعالى. وفي رواية لمسلم وليعظم الرغبة مثل وليعزم المسألة، يعني يلح على الله في الدعاء، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمه إلا هو بلا حصر ولا حساب، ولا تنفد خزائنه سبحانه. الله قال فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمه إلا هو بلا حصر ولا حساب، ولا تنفد خزائنه سبحانه، بخلاف المخلوق فإنه قد يعطي العطاء ولكن هذه العطية تكون ثقيلة عليه وتجحف بماله، قد يكون معسرا ليس عنده شيء. أما الله جل وعلا فإنه غني، الله يغضب وإن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم الله أكبر. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولذلك يعطي الجنة التي هي غاية المطالب، نسأل الله الجنة، ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعطي بلا حساب ولا تنفد خزائنه، كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألني، أو فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، مخيط يدخل البحر ويخرج ماذا ينقص من البحر؟ لا شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ذلك بأني جواد ماجد، جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعقابي كلام، أفعل ما أشاء، إنما أمره شيء إذا أراد أن يقول كن فيكون. أخرجه مسلم. هذا شأنه سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى النهي عن أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم، وعلى قياسها أيضا الدعاء لا يعلق بالمشيئة، إذا دعوت لصاحبك دعوت لأخيك لا تقول إن شاء الله. أنا أشوف بعض الناس إذا اجتهد في الدعاء قال إن شاء الله، الله يقويك إن شاء الله، عساك بصحة إن شاء الله، وهكذا ربما. نعم هذا يدل على مخالفة هذا الدرس، مخالفة هذا الحديث، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نعم. المسألة الثانية بيان علة النهي، وهي أن الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج إلى أن تقول إن شئت، ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو كان كثيرا، فإن هذا بالنسبة لله لا شيء، خزائنه ملأة لا تغيظ مع كثرة الإنفاق، لهذا في الجنة ما ينفد شيء، إذا اشتهيت الطائر نزل إليك يعني من أحسن ما يمكن مشوي وتأكله ثم يعود كما كان. نعم وهكذا نعيم الجنة لا ينفد. سبحانه وتعالى هذا بالنسبة لله لا شيء، خزائنه ملأة لا تغيظ مع كثرة الإنفاق، كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من جوده سبحانه وتعالى، ومع هذا لا تغيظ خزائنه سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض من الخيرات والنعم فإنه من خزائن الله سبحانه وتعالى ولا تنفد. المسألة الثالثة في الحديث دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى، وأن خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السائلين، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يجوز الوضوء بالتجرد من الثياب؟ يعني يقول هل يجوز الوضوء وأنا متجرد من الثياب؟ نعم، ليس من شروط الوضوء أن تتوضأ وأنت يعني لابس ثيابك، لكن ما تصلي وانت عريان، لا تصلي وانت عريان بس تتوضأ. نعم، ما الفرق بين أن القرآن مخلوق وبين والله هذا مغفل، هذا بليد، وبين أن القرآن هو كلام الله؟ كلام الله صفته، والله بصفاته ليس مخلوق، هو الخالق وليس مخلوقا. إذا قلت القرآن مخلوق سبحان الله أنكرت أن يكون كلام الله، هذا جهمي. ها؟ يغتسل لا غسل الجنابة، أي غسل الجنابة إذا تمضمض واستنشق، إذا تمضمض واستنشق واغتسل غسل الجنابة ونوى رفع الحدث كله، رفع الحدث كله أكبر وأصغر، نعم. لكن غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء، لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا، تعبد مستحب لا يرفع حدث، إنما الذي يرفع الحدث غسل الجنابة، غسل الحيض، نعم. فهذا إذا هذا ما يرفع حدث، غسل العادة للنظافة أي ما يرفع حدث، أي نعم. إنما تتوضأ، إذا توضأ تغتسل، أو إذا اغتسل توضأ وهكذا. لكن غسل الجنابة إذا تمضمضت واستنشقت، نعم، ونويت أن يرتفع الحدث الأصغر والأكبر جميعا، نعم لك هذا. إذا نويت ارتفاع الحدث على الإطلاق ارتفع كله أصغره وأكبره، يكفي يكفي ما قلنا منه. القرآن كلام الله ليس مخلوقا، القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود وليس مخلوقا. من قال إن القرآن مخلوق فمقالته كفر، لاحظوا أنا ما قلت كفر، مقالته كفر. ها وشو؟ لا، مقالته كفر، قد يكون ملبس عليه، قد يكون يحتاج أن تقام عليه الحجة، نعم يحتاج. إذا أقيمت عليه الحجة وقال أنا نعم الأدلة كافية، لكن قد لا، قد يكون مثل المأمون يسميه أمير المؤمنين وهو يقول بخلق القرآن ويجلد العلماء وعلى أن يقولوا بخلق القرآن، ومع ذلك نقول ما قال الإمام أحمد هو أمير المؤمنين. قد يكون يعني لابد أن تزال الشبهة وتقام الحجة، هذه يعني قاعدة في الحوار كله، ما تصدر الحكم حتى تزيل الشبهة وتقيم الحجة، لأن الحكم حكم لله ورسوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الحديثين صحيحين؟ إيش من مس ذكره فليتوضأ؟ إيه صحيح، من مس ذكره في الصلاة عليه الوضوء. بالله عليك، يمس ذكره في الصلاة يفتش ثوبه ويمس ذكره؟ لا، من مس ذكره مباشرة صح ينتقض وضوءه، لكن من مس ذكره يعني بحائل وراء ثوبه لا يتوضأ، ما ينقض وضوءه، شهوه يصلي. لا خارج الصلاة اي توضا، يروح يتوضا، يمكن شهوه خرجت الشهوه. ها خرج مذي، خلاص ما خرج مذي، اذا ما انتقض الوضوء. الله المستعان. ها اي اللهم صل وسلم، إنما هو بضعة منك. نعم، لأنه يعني هذا التوفيق بين الحديثين، إذا يعني حصل مس من وراء حائل لا ينقض الوضوء، نعم، وإذا حصل مس بدون حائل نعم ينتقل. أي يتفوت في الوضوء إن مس ذكر أو يتوضأ حتى لو ما هم تعمد احتياطا. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ميراث الكلالة، له زوجين وأخ في سورة إيش، وهل هذا معلوم وإخوانه مات قبله؟ ما أدري، سؤالك ما هو واضح. الكلالة هو الذي ليس له يعني أولاد، أي هذا الأسماء اسم كريم رحيم لطيف. نعم، الكريم الرحيم اللطيف، نعم، من أسماء الله الحسنى. هل يجوز للبنات تسمى بالكريمة رحيمة لطيفة؟ هذه من الألفاظ المشتركة. نعم نقول لطيفة، نقول رحيمة، نقول كريمة، نعم صفات، لكن من الألفاظ المشتركة، وليس الكريم مثل الكريم. نقول عن الشخص كريم ونقول عن الله الكريم، لكن ليس الكريم مثل الكريم. فلابد أن نعرف ثلاث، يعني معرفة الكرم ما هو، ثم إذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله التي لا يشاركه فيها مخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق لا يشاركه الله في شيء من خصائصه. أي نعم، واضح. عادل، هونت من العدل، لكن العدل نعم في كل شيء، وليس من أسماء الله الحسنى العدل. نعم، شوف بيفتيك قبل هذا، يقول لك ما يصح. لا، على كل حال، انت في الحمام، الحمامات